بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأحد الموافق للسادس من شهر الموافق للخامس. هذا اليوم هو اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا أيها الإخوة هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، والقاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 16، وهي قول المؤلف: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. يعني الجملة الشرطية لها فعل شرط ولها جواب شرط، ويسبق ذلك أداة الشرط. أدوات الشرط كثيرة، فإذا دخلت أداة الشرط على فعل الشرط فإنه يحتاج إلى جواب. تقول: لو حضر زيد لأكرمته. هذا لو حضر زيد لأكرمته، وهكذا في أدوات الشرط جواب الشرط أحيانا في القرآن، أو نقول كثيرا ما يحذف في القرآن الكريم جواب الشرط. ما العلة؟ نقول العلة هو تعظيم الأمر وشدته. الشيخ يقول رحمه الله، يقول: حذف الجواب دائما في القرآن، هذه قاعدة، أنه متى حذف في مقامات الوعيد خاصة فإنه يدل على عظمة الأمر وشدته. المؤلف لم يتكلم عن القاعدة يعني يوضح معناها ويشرحها، وإنما دخل مباشرة على الأمثلة لوضوحها وبيانها. يقول: وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. أين الجواب؟ قال: محذوف. لماذا حذف؟ قال: لشدة الأمر وعظمته. التقدير: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا عظيما وشديدا، أو نحو ذلك. قال: ومثله: ولو ترى إذ فزعوا. وكذلك: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وكذلك قوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا هويلا. ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت شيئا لا يمكن أن تتصوره. وهكذا تقدر شيئا يتناسب مع تعظيم الأمر وشدته. قال: فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره. لماذا؟ قال: ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفضاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. قال: ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. هذه الآية كثير من الناس يقرأوها ويفهمها فهما خاطئا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه يظن كثير من الناس أن جواب لو تعلمون علم اليقين هي جملة لترون الجحيم، وهذا خطأ كبير غلط، لأن المعنى الصحيح يعني لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. طيب، وإذا ما علمنا علم اليقين لا نرى النار؟ هذا غير صحيح، سترى النار علمت أو لم تعلم. لكن المعنى هنا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر ولما ألهتكم الدنيا ولما كما قال الشيخ هنا قال لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. ومثله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الجواب لكان هذا القرآن. وهكذا وكذلك قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لانكشف الأمر ولفضحتم ولكن الله من رحمته ستر عليكم. وهكذا كثير في القرآن. هذا معنى هذه القاعدة أنه يحذف الجواب جواب ماذا؟ جواب الشرط يحذف كثيرا في القرآن. هذه قاعدة. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم.